إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال: كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في الفلاح ظل حلته فيائس منه، استظل استظل شجرة وقد أيس من راحلته، يعني ينتظر الموت، فنام نومة فاستيقظ وجد راحلته أمام عينه، أي وجد حياته أمام عينه. فأخطأ من شدة الفرح، أراد أن يحمد الله جل وعلا، فأخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح وعفى الله عنه هذا الخطأ لأنه زهل عقله فأخطأ بغير العقل. الغرض المقصود أن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة العبد من فرحة هذا العبد الذي وجد راحلته، يعني وجد حياته أمام عينه. والله جل وعلا لا يترك ليلة إلا وهو ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فنزول الله جل وعلا نزول حقيقي يليق بجلاله، الكيفية لا نعلمها، نؤمن بهذه الصفة أن الله ينزل، نعم ينزل، لكن لا ينزل كما ينزل البشر. فينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله وعزته وقدرته، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ الشاهد قال: هل من مستغفر فأغفر له؟ ما من عبد يستغفر الله جل وعلا إلا رسول الله عنه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبدي متى أتيتني قبلتك، إن أتيتني نهارا قبلتك، وإن أتيتني ليلا قبلتك، إن تقربت إليها شبرا فقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إليها ذراعا فقربت إليك ذراعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. فالله يهرول، نعم يهرول، لكن هرولة تليق بجلاله وكماله. وهذه أصول في العقيدة إن شاء الله سنتكلم عنها في هنا، نستوضحها حتى نبين لبعض الناس أصل الأصول من فروض الأعيان التي لا بد لكل امرأة أن تتعلمها فرض عين. إن لم تتعلمها في رئاتنا وهو علم التوحيد وما من أتيه من الشرك، فرض عين على كل مريم أن يتعرف على أسماء الله جل وعلا وعن صفاته وعن توحيده، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. قد انتهيت المرة الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى من كلام في المناسك عن عرفة، الكلام اليوم الثامن يوم التروية، ثم اليوم التاسع يوم عرفة، ثم اليوم العاشر وأهم الأعمال اليوم العاشر بعدما تقضي الحاجة التي تحج بيد الله جل وعلا ابتغاء وجه الله جل وعلا، نتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال اليوم العاشر إذا دفعت بعد غروب القمر، أو إذا أبقت نفسها إلى الفجر. إذا دفعت، طيب اللي تخلص أمس ما به يعني تقصدين راجع يعني؟ حاضر. اليوم الثامن المرأة تدخل كما فعلت في العمرة، دفعت في الحج، تدخل تغتسل بغسل المسنون المعلوم، ثم تلبي، تلبي الملابس طبعا غير البيضاء، ثم تلبي لبيك اللهم بالحجة، وتذهب وقت الزوال تذهب إلى منى تصلي بها، مثلا تصلي جماعة إن شاء الله معنا يعني. المخيم تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، ثم بعد ذلك تبيت بمنى، تبيت بمنى، وهذا المبيت سنة ليس بواجب، يعني يمكن للمرأة ألا تذهب وتذهب إلى عرفة على طول، لكن هذا مخالف للسنة وتركت أمرا مستحبا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، فتبيت بمنى إلى الفجر، تصلي الفجر ثم تذكر الله جل وعلا، تقرأ القرآن، تقول الأذكار الموظفة، ثم بعد طلوع الشمس تدفع مع زوجها، تدفع مع الذين يدفعون إلى عرفة. تذهب إلى عرفة فتجلس في وادي نمرة إن استطعت إلى ذلك السبيل، إن لم تستطع تجلس في مخيمها ومعها زوجها ومعها أخوات، يصلينا الظهر والعصر جمع وقصر ركعتين ركعتين بأذان واحد وأقامتين، إذا بلغهن خطبة الإمام فتصلي خلف الإمام، وإن لم يبلغ ينتدب شيخ من الشيوخ يصلي بهن في المخيم ويقصد بهن فيصلي ركعتين ركعتين. بعد ذلك تنشغل بالدعاء والذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يوم عرفة، ثم تكثر من الدعاء حتى يسقط حاجب الشمس يعني الغروب، تشرق الشمس على الغروب فتدفع من عرفة إلى مزدلفة، لا تصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة، جمع تأخير وقصر ثلاث ركعات المغرب وركعتين للعشاء، تصلي هناك المغرب والعشاء جمع تأخير وتنتظر ما تنام لأنها ستدفع بعد غروب القمر، تنتظر تذكر الله تستغفر حتى تنتصف الليل فتدفع مع محرمها إلى منى، فالتقط الحصى من منى، الأصل قلنا أنها تلتقط الحصى من منى، وإن التقطته من المنزلفة ليس فيها ثمة شيء، فالتقط الحصى سبع حصيات وتأخذ واحدة احتياطي لها وتذهب مع محرمها وترمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى آخر جمرة هذه تستقبلها بصدرها يعني تكون قبالتها الجمرة، وتجعل مكة على يسارها ومنى مسجد الخيف منى على يمينها، فترمي مع كل حصاة تكبر الله أكبر، وهي في كل ذلك عندما تدفع من منى العرف من عرفة إلى مزدلفة كل ذلك تكبر وتلبي تكبر وتلبي، لا تقطع التلبية بحمل الأحوال إلا عند أول حصاة ترميها الجمرة، ترمي الجمرة سبع حصيات وبعد ذلك تذهب إلى البيت فتطوف بالبيت ثم تسعى بين الصفا والمروة ثم تقص شعرها في بيتها وتقوم قد تحلل التحلل الأصغر والأكبر، بعد ذلك تذهب يعني إن كانت هي طبعا من الإرهاق الشديد تنام في السكن هي تأتي إلى هنا السكن تغتسل وتتحلل وتنام في السكن حتى قبيل غروب الشمس تدفع بعد ذلك إلى منى لتبيت بمنى لأن البياس بمنى واجب، ده بإيجاز على من مضى من الأعمال. اليوم نتكلم على أيام التشريق اللي هو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام التشريق لها فضل كبير هي من أعظم الأيام وهي أيام تسبيح وأيام تهليل وتحميد وتكبير وذكر الله، وأيام أكل وشرب أيضا، من السنة أن نأكل من الهدي الذي منحنا الله بها ونطعم القانع والمعتر كما قال الله تعالى في كتابه العظيم. قال الإنسان عن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه، بل في بعض الروايات أن أعظم الأيام عند الله هي أيام التشريق، ده طبعا أصلا تابع لأيام العشر اللي هي العشر أوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام عند الله جل في علاه على الإطلاق. هذه الأيام من المناسك أن تبيت وجوبا، أن تبيت المرأة في منى ثلاث أيام أو يومين، ثلاث أيام من أراد أن تؤخر ومن أراد التعجيل تبيت ليلتين، الليلة الأولى تبيت في منى بعدما تبيت تنتظر إلى زوال الشمس، زوال الشمس يعني قبيل الظهر بعشر دقائق بربع ساعة بالكثير هذا انتظار زوال الشمس، فتقف الزوال حتى تزول الشمس عن كبد السماء، يعني ما ترمي، وأنا أقول هذا لمن به قوة، ده أول وقت وهو ده وقت السنية، يعني ترمي ما ترمي إلا بعد الزوال، تنتظر حتى تزول الشمس عن كبد السماء فترمي سبع حصيات الجمرة الأولى، لأن هم ثلاث جمرات، الجمرة الصغيرة والوسطى والكبرى، فترمي الجمرة الأولى تستقبل هذه الجمرة، تستقبلها وترمي سبع حصيات تكبر مع كل حصاة تتأكد أن الحصاة قد نزلت الحوض، بعدما ترمي سبع حصيات تجعل هذه الجمرة على يسارها تتقدم قليلا وتأخذ ناحية اليمين وتجعل هذه الجمرة على يسارها مستقبلة الكعبة وتدعو طويلا، كان ابن عمر يطيل الدعاء جدا بعد رمي الجمرة الوسطى ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فقد رمى هذه الجمرة وجعلها على يساري بعدما استقبل القبلة وتقدم عنها ودعا طويلا، ثم تذهب إلى الجمرة الوسطى فتستقبلها أيضا وترمي الجمرة الوسطى مع كل حصاة تكبر، ثم تتقدم أيضا قليلا فتجعل الجمرة على اليمين، الأولى كانت على اليسار هذه تكون الوسطى تكون على اليمين، فتكون على يمينها وتستقبل الكعبة ثم تدعو طويلا أيضا إحسانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب الجمرة الكبرى ليس فيها دعاء تحتضنها وترمي سبع حصيات لا تستقبل الكعبة فيها، تجعل الكعبة على يسارها ومسجد الخيف على يمينها وترمي سبع حصيات تكبر مع كل حصاة ثم تمشي ولا سقط ولا تدعو، لا تسمى الدعاء عند الجمرة الكبرى. الدعاء جمرة الصغرى والوسطى، لكن الكبرى لا دعاء فيه. هذا وقت الزوال اللي هو الوقت السني. من رمى قبل وقت الزوال هذا لا يجزئه، باطل، لأن أول وقت الرمي وقت الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على التيسير على الأمة، وهو الذي رخص للنساء في البتة ليلا من المزدلفة ليرموا جمرة العقبة، هو نفسه الذي كان يتحين الزوال. ولو كان الرمي قبل الزوال مرخص فيه أو هو جائز ليسر النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، لأنه قال ما بعثت معسرا إنما بعثت ميسرا، وقال الله تعالى يسر ولا تعسر. فالتيسير من أصول هذا الدين السمح الحنيف. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمة أيسر عليها ترمي قبل الزوال، وهو لم يأذن لأحد أن يرمي قبل الزوال، وهو لم يرمي قبل الزوال، وهو يقول خذوا عني مناسككم، دل ذلك على حرمة الرمي قبل الزوال. والإفتاءات التي تذهب وتجيء ليل نهار إن المرأة ممكن أن ترمي قبل الزوال أو الرجال أرمي قبل الزوال، هذا الرمي باطل ولا يجزئهم هذا، وحجهم ناقص وعليهم دم فيما فعل. إذن أول وقت للرمي هو وقت الزوال. المرأة لا تستطيع، أنا تكلمت عن السنة فقط، لكن أنا أنصح المرأة بأن هذا إذا كان أول وقت الرمي، فآخر وقت للرمي هو ليلة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، فليلا هذه دلالة على أنه ترمي في الفجر، يعني ممكن ترمي ليلا إلى الفجر. ورد على خلاف فقهي عريض، لكن لسنا بصدد المسائل الفقهية لأنها لطلبة العلم خاصة. الغرض المقصود أن الرمي وقته أول الزوال وآخره إلى الفجر. فالمرأة ممكن بعد المغرب أو العشاء تذهب مع محرمها وترمي، هيكون الأمر أيسر عليها جدا، يعني هيكون الجمرات مش هتكون فيها إلا النذر اليسير، فممكن المرأة ترمي بحرية هي ومحرمها بعد المغرب أو بعد العشاء، وهذا أيسر لها وأفضل لها. ثم ترجع إلى منها فتبيت هذه الليلة من منها. اليوم الثاني والثاني عشر ترمي المرأة نفس ما فعلت في اليوم الأول تفعل في اليوم الثاني، لأنها ترمي الجمرة الأولى صغرى ثم الوسطى ثم بعد ذلك الكبرى، تدعو عند الأولى تجعلها على يمينها أم على يسارها؟ نعم على اليسار، تجعلها على يسارها، تتقدم قليلا وتجعل الجمرة على اليسار، ثم تدعو طويلا كما كان يفعل عمر رضي الله عنه ويرفع ذلك النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. ثم الجمرة الوسطى أيضا بسبع حصيات أم بتسع حصيات؟ بسبع حصيات، ثم يتقدم أيضا ثم يجعلها على يمينه، يجعل الجمرة على يمينه وتدعو طويلا وترمي جمرة العقبة تستقبلها وتجعل المكة على يسارها ومسجد الخليفة على يمينها، ترمي سبع حصيات ثم تدعو طويلا أيضا وبعد ذلك تذهب. صحيح أم خطأ؟ خطأ. هذا مثل الأول، أنا قلت الأول جمرة العقبة لا دعاء فيها، يعني جمرة العقبة في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث لا دعاء، الوسطى والصغرى دعاء فيهما فقط. إذا انتهت المرأة من الرمي وأرادت التعجيل، فإن شاء الله الحمد لله تؤخر امتثالا بسنة المسلم وعملا بفعل المسلم، لأن الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي زيادة خير الذي يجلس وأنها زيادة طاعة، وهذا فعل النبي وأنه سلم لا يضطر إلا الأفضل إلى أن يشق على أمته، خاصة في التعجيل جل وعلا، وقد فعل النبي سلم الأفضل لأن التخصيص جاء من الله جل في علاه. فإن جاء التخصيص والتقيير فإن الله جل وعلا عندما خير العباد لهم أن يبقوا ولهم أن يتعجلوا، فمن أراد أن يتعجل لابد أن يرمي قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس لابد أن يرحم من منى، لو جلس ومكث في منى حتى غربت عليه الشمس وجب عليه المبيت والتأخير. أما إذا كان هو منشغل بالسفر وبالراحلة وتأخر رغم إرادته حتى غربت عليه الشمس في منى، هذا لا عذره ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويعجل لا يؤخر. أما إذا جلس مختار في منى حتى سقط حاجب الشمس وجب عليه التأخير. إذا ضابط الأمر أنها ترمي بعد الزوال مجملا المبيت بمنى ثلاث أيام أو ليلتين، إن كان لم يستغرب عليه الشمس فليلتين أو ثلاثة يعني وجوبا المبيت منها، الذي يتخلف عن المبيت منها لابد عليه من هدي ذبح كده، وإلا إن كانت مريضة باستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت مريضة لا تستطيع المبيت منها لها أن تبيت خارج منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحاجة للعباس والرعاة ألا يبيتوا بمنها. وأيضا الرمي يكون بعد الزوال، هذا أول وقت للرمي، أول وقت رمي بعد الزوال إلى طلوع الفجر، يوم الأول يوم الثاني وأيضا اليوم الثالث، ثم بعد ذلك يبقى على الحج طواف الوداع. فإذا أنهى أمره في الرمي يذهب إلى البيت فيطوف طواف الوداع بنفس الطواف، يستقبل الحجر والشير والكبر ثم يجعل كعب على يساره ويكون سبعة أشواط ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف ويكون بفضل قد تم حجه وقضى تفثه تم حجه بالواجبات والسنن والمستحبات. لكن لا يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يشتري أشياء أو يستغرق وقته في الأسواق، فمن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى البيت مرة ثانية ثم يطوف طواف الوداع، إذ أن آخر عهد المرء لابد أن يكون بالبيت. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينزعن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للحُيَّر ألا يطوفن طواف الوداع، ليس عليهن طواف الوداع، يعني انقضى طواف الإفاضة ثم حاض ليس عليها طواف الوداع، تنفر يعني تمشي ترحل دون طواف الوداع. هذا بإيجاز، وأنا أستبيحكم نظرا لأن أنا يعني متعب جدا، وأسأل الله تعالى أن يكون الحج أو يكون حجا مبرورا. عارف الله ربنا الحمد لله.